حبك يا ابني تكلمني بكلام واثق فيا. اوعى تيجي مليان بشكوك في القدرة الإلهية. أنا عايزك يا ابني تكلمني بكلام واثق فيا. اوعى تيجي مليان بشكوك في القدرة الإلهية. ولا تنسى إن أنا مفاتيح الأرض خزاين البحر معايا. أديك الخير وأمر بسنين وأفتح أبواب بغناية. ولا تنسى إن أنا مفاتيح الأرض خزاين البحر معايا. أديك الخير وأغمر بسنين وأفتح أبواب بغناية. ليه دايما فكرك على نفسك على عجزي أحوالك؟ حول عينك يا ابني ده أنا أبوك ولا أرضى بإذلالك. ليه دايما فكرك على نفسك على عجزي أحوالك؟ حول عينك يا ابني ده أنا أبوك ولا أرضى بإذلالك. ولا تنسى إن أنا مفاتيح الأرض خزاين البحر معايا. أديك الخير وأغمر بسنين وأفتح أبواب بغناية. ولا تنسى إن أنا مفاتيح الأرض خزاين البحر. هاليلويا هاليلويا. أديك الخير وأغمر بسنين وأفتح أبواب بغناية. مهما تلاقي في الصورة ضباب والكل خايف محتار، هتمجد أنا وسطي أتونك وأحميك جوا الأعصار. مهما تلاقي في الصورة ضباب والكل خايف محتار، هتمجد أنا وسطي أتونك وأحميك جوا الأعصار. ولا تنسى إن أنا مفاتيح الأرض خزاين البحر معايا. أديك الخير وأغمر بسنين وأفتح أبواب بغناية. ولا تنسى إن أنا مفاتيح الأرض خزاين البحر معايا. أديك الخير وأغمر بسنين وأفتح أبواب بغناية. هللويا امين. هللويا هللويا هللويا. يعني من جهه انه ايه المرض من الله، وزين اذا مشيئة الرب انه يشفيه. وادي كان استكبت حيه